السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. سنواصل معا سلسلة كيف تحفظ القرآن، وفي هذا اللقاء سنحفظ سويا سورة النجم. وسورة النجم 62 آية، وكما تعودنا نقوم بحفظ الآيات القصيرة لنتمكن من حفظها، ثم ننتقل إلى آيات أخرى وهكذا. وبعدين عايز أديك فكرة، ما تقولش آية صغيرة، آيات صغيرة، ما فيش في القرآن آيات صغيرة، قول آيات قصيرة. أيوه، ها، لأن ما فيش آيات صغيرة في القرآن. هنبدأ طبعا بشرح معاني الكلمات، وبعدين بنعرف الأحكام، وبعدين بنقرأ مع بعض وبنحفظ مع بعض الآيات. هنبدأ إن شاء الله من سورة النجم، ومن الآية رقم 1 إلى الآية رقم 18. نبدأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، أقسم الله بالنجم وقت انحداره إلى الغروب. وكان العرب يهتدون بالنجوم ليلا برا وبحرا. وكان هذا القسم إشارة إلى ما سيلي من نزول جبريل من السماء إلى الرسول بنور القرآن الكريم. ما ضل صاحبكم، أي من حرف عن طريق الهدى. وفي التعبير عن الرسول بأنه صاحبهم إيماء إلى المشركين في مكة أنه ينبغي أن يتابعوه لأنه صاحبهم ومن أنفسهم. وما غوى، أي وما اتبع طريق غي وضلال. وما ينطق عن الهوى، أن عن هوى في نفسه وغرض. إن هو، أي ما الذي ينطق به من القرآن إلا وحي من الله تعالى يوحى إليه بواسطة جبريل. علمه، أي علم الرسول القرآن وبينه له. شديد القوى الجسمانية والعقلية، وهو جبريل. ذو مرة، أي قوة العقل والخلق. فاستوى، أي فوقف واستقام بالأفق السماوي الأعلى لاستقبال الوحي. ثم دنا إلى الأرض فتدلى، أي انحدر وانخفض حتى أصبح من الرسول قاب قدر قوسين أو أدنى، أي أن جبريل اقترب من الرسول قربا شديدا ليسمع. فأوحى جبريل إلى عبده، أي عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى من القرآن. ما كذب الفؤاد، أي فؤاد الرسول، ما رأى وسمع. أفتمارونه، أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يرى ويبصر بعينه. ولقد رآه، أي ولقد رأى محمد جبريل نزلة أخرى، أي في مكان آخر عند سدرة المنتهى. والسدرة شجرة النبق، وسدرة المنتهى أي الانتهاء أو مكانه، وهو مكان علوي في السماء. وللمفسرين كلام كثير. عندها، أي عند السدرة جنة المأوى، يقول المفسرون أي الجنة التي يأوي إليها المتقون وينزلونها. إذ يغشى السدرة من الجلال والبهاء ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مل البصر ولا تجاوز حده، بل ثبت ثبوتا مستيقنا من رؤية جبريل. وذهب بعضهم إلى أن المرئي في الآيات هو الله، وكأن الرسول رآه مرتين كما كلمه موسى مرتين. وكذبت ذلك السيدة عائشة حين سئلت عن وقرأت الآية الأخيرة: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقالت إنما هو جبريل، وما مر في الآيات القرآنية عنه. وقالت أيضا لسائلها: من أخبرك أن محمدا رأى ربه؟ فقد أعظم على الله الفرية، أي الكذب، وقرأت قوله في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تعالوا بقى مع بعض نشوف الأحكام، أحكام التلاوة في هذه الآيات. والنجم، طبعا كل نون انت عارف لازم تغني مدام عليها الشدة، ما تقولش والنجم إذا هوى، لا، والنجم إذا هوى. إذا هوى طلع لسانك في الذال. هوى الياء عليها ألف صغيرة علشان بتتحول الياء إلى ألف، إذا هوى. لكن ما تقولش ما ضل صاحبكم، ما ضل ما تنفعش، هنقول ما ضل. الضاد هي المفخمة والميم واللام هنرققهم. ما ضل صاحبكم، شوف الحاء هنا خد بالك مكسورة، ما تقولش صاحبكم، صاحو، صاحبكم. وما غوى، وما خدناها هي زي ما ضل، وغوى الغين، كل غين في القرآن مدام مفتوحة عليها فتحة تبقى مفخمة، والياء خدناها هي وما غوى. لكن ما تقولش وما غوى، غوى، وما غوى، وا، شوف. وما ينطق، طبعا احنا خدنا وما هنا في نون بدون تشكيل بعدها الطاء، الطاء من حروف الإخفاء، حنغن هنا ونفخم الغنة. وما ينطق عن الهوى، عن الهوى كلها حروف مرقق. إنه إذا وقفت بسكن الحرف، لكن لازم حنوصل، حنقول إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى، التنوين وبعده الياء، والياء من حروف الإدغام، وكأن الياء دي عليها شدة، إلا وحي يوحى. علم، في واو صغيرة بين الهاء والشين، واخد بالك، علشان عند الوصل تقول إيه؟ علمه شديد، علمه، إنما إذا وقفت تقول إيه؟ علمه. علمه شديد القوى، شديد كل الحروف مرققة، القوى برضو الواو هنا رأى القوى. ذو مرة، الراء المفتوحة مفخمة، لكن هنا الميم تكون أكثر رقة لأنها مكسورة، ما مي، يعني ما ضل خلاف مي، مرة، مرة تنوين، مرة وبعد فيه الفه من حروف الإخفاء، عايز أغنى هنا. ذو مرة فاستوى، فاستوى كل الحروف مرققة وانت قلتها صحيحة هي، شوفوا الواو كمان قلت ايه، فاستوى. وهو بالأفق الأعلى، وهو حروف مرققة، الباء هنا مكسورة، بي بالأفق الأعلى، الأعلى كلها برضو حروف مرققة. ثم دنا، طبعا انت عارف ان الميم لازم تغن مدام عليها الشدة زي النون، لكن الثاء لازم تطلع لسانك فيها. ثم دنا فتدلى، كل الحروف مرققة، شوف، فتدلى، فكان، لكن ما نقولش فكان، فكان قاب، شوف، فكان قاب، فكان قاب، لا، النون هنا مرققة وفي عموم القرآن مرققة، هنقول فكان قا، شوف، فكان قابا، وبرضو الباء ما تقولش فكان قاب قوسين، قابا با، لا، قاب قوسين، فكان قاب قوسين، والقاف دي مفخمة، قوسين أو أدنى. كل دال في القرآن مدام عليها سكون قلقلها، أدنى، ما تقولش أدنى حتى صعب في النطق، قل لي أو أدنى. فأوحى، هنمد أربع حركات عند الوصل، وعندك العلامة، علامة الشرطة العريضة اهي، وفيها ألف اهي فوق الياء، شوف. فأوحى هتمد أربع حركات، ده عند الوصل، ده اسمه مد منفصل، المد لوحده والهمزة في كلمة أخرى. إذن هنا إذا وقفت تقول إيه؟ فأوحى، هنقول فأوحى إلى عبده، وزي ما قلت لك كل دال في القرآن عليها سكون تقلقل، كل به في القرآن عليها سكون تقلقل. عبد، شوف عبدهما. وبرضو عندك زي ما قلت لك إن في الواو تمدها حركتين، اللي بين علمه شديد القوة، فيها برضو نفس الحكم، عبده، إذا وصلت، إذا وقفت عبده، عبده ما أوحى، مد أربع حركات لأنه برضو مد منفصل وبعد المد همز. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب طلع لسانك في الذال، الفؤاد برضو الحروف لما بتبقى مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق، لكن هتقول لي إيه ما رأى؟ ما رأى، ما أنت خدت الميم، أنا قلت لك ما، والراء هي المفخمة، والهمزة همزات القرآن كلها مرققة، إذن ما تقولش ما رأى، قل لي ما رأى، ما رأى. أفتمارون، برضو الميم، ما تقولش أفتمارون، وليه بتقول أفتمارون ليه؟ علشان الراء هي المفخمة، أنت مالك من الراء؟ الميم أنا قلت لك في القرآن كلها مرققة، هنتقول أفتما الأول، أفتما رونه على ما يرى، وبرضو فيه الواو بعد الهاء اهي، برضو عشان تمدها حركتين عند الوصل، على ما إيه؟ يرى، ها خطأ طبعا، أصلك بتقول لي على ما يرى، يا يا كل ياء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا، يا يحيى، كل ياء في القرآن ما تفصلش فيها، على ما يا ما يرى، الراء هي المفخمة، والمد كمان بتاعها الياء بتتحول إلى ألف مفخمة برضو، ما يرى. ولقد، طبعا أنت عارف كل واو في القرآن وكل لام في القرآن حروف مرققة، إلا اللام إذا جت في لفظ الجلالة اللي يسبقه ضم أو فتح. هنا هنقول ولا، ولا، ما تقولش ولا ولا، لا، ولا قد، والدال أنا قلت لك هنقلقلها لأنها عليها السكون، وبرضو ما تقولش رآه، رآه، ما انت خدتها، واخد بالك؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، برضو دي، ولا قد إيه؟ رآه، رآه نزلة أخرى. هنا بقى كل تنوين بعده همزة ما تغنش، نزلة أخرى، الهمزة دي من حروف الإبهار، ما تغنش، نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى، النون بتاعت عند دي اخفيها وغنها عشان الدال دي من حروف الإخفاء، ما تستعملش لسانك عند النون دي، ما تقولش عند، لا، عند، عند سي، واخد بالك؟ والسين هنا برضو مرققة بل أكثر رقة، سد، شوف، والدالة هي جت لنا سدراء، الراء هي المفخمة، سدرة المنتهى، ودي النون برضو بعدها التاء، وبرضو التاء من حروف الإخفاء. عندها خدناها هي زي عند، جنة المأوى، طبعا احنا خدنا النون المشددة لازم تغن، إذ يغشى، ما تقولش يغشى برضو لأنك انت خدت الياء، إذ يغشى السدرة، هنا الدال طلعها دال مش بين الدال والضاد، أحسن تقول لي السدرة، السدرة، إذ يغشى السدر، السدة، شوف السدة راء، والراء هي المفخمة، ما إيه برضو يغشى، أزعل أو ما يغشى، رقق كل ياء في القرآن. ما زاغ البصر، هنا ما زاغ، ما زاغ الغين مفخمة، لكن ما نقولش ما زاغ البصر، الباء، الباء، ها يقول الألباب، الباء في القرآن باء، بتخش من الباب ولا من الباب؟ من الباب. هنا ما زاغ الباء صاء، والصاء هي الصاد المفخمة، ما زاغ البصر وما طغى. ما هو غلط لما تقول لي وما، برضه هترجع لتقول لي وما، وما وما طغى. الطاء والغين هم المفخمين، وكمان المد بتاع الغين طغى مفخم برضه. لقد خدناها رأى، رأى الهمزة، من آيات ربه الكبرى. أدي الباء عندنا هنقلقلها لأنها عليها السكون. تعالوا نحفظ بقى الآيات ونقراها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنبدأ دلوقتي في شرح معاني الكلمات من الآية رقم 19 إلى رقم 26. طبعا أرجوك ما تحفظش آيات جديدة إلا إذا كنت حفظت الآيات اللي فاتت زي ما أنت بتحفظ الفتحة بالضبط. إذا ما عملتش كده هتنسى، وبعدين تراجع عليها باستمرار، وبعدين تضيف بقى إيه الجديد. الجديد هنقرأ بقى من الآيات 19 إلى 26 من سورة النجم. تعالوا نعرف الآيات معانيها. اللات والعزى ومناه من آلهة مشرك العرب، وكانوا يتخذون لها أصناما. أما اللات فهي الشمس، وكانت عبادتها شائعة في اليمن والحجاز، وكان لها معبد في الطائف، ويقال إنهم كانوا يرمزون للات بصخرة بيضاء مربعة. وكانت قريش وجميع العرب يعظمونها. وأما العزة فكوكب الزهرة، وكانت غضفان تعبدها وترمز لها بشجرة سمرة، فأمر رسول الله خالد بن الوليد بقطعها فقطعها. وأما مناه فيغلب أن تكون إله القضاء والقدر، أو آلهة القضاء والقدر، وكان يرمز إليها بصخرة منصوبة على ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة. وكانت قبائل الأوس والخزرج في المدينة يعظمونها ويعبدونها، ومثلها هزيل وخزاعة، وأمر الرسول بهدمها، ويقال إنه كان لتلك الآلهة أصنام من الحجارة في جوف الكعبة. وكانوا يسمونها بنات الله، فسخر الله منهم قائلا: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة، إن هي أي الآلهة وأصنامها إلا أسماء لا تدل على أي معنى من معاني الربوبية، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، أي بتسميتها من سلطان أي برهان. إن يتبعون أي ما يتبعون إلا الظن. المراد بالظن هنا الوهم الخطأ، وما تهوى الأنفس وتشتهيه من الأهواء السيئة. ولقد جاءهم من ربهم عن طريق رسولهم الهدى، هدى القرآن والحق المبين. أم للإنسان ما تمنى، أي بل للإنسان ما تمنى من مثل أمانيكم الكاذبة في شفاعة آلهتكم لكم، فلله الآخرة والأولى. أي أن الأمر كله لله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لأحد من الناس إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الناس ويرضى. وإذا كانت الملائكة المقربة لربها لا تشفع إلا بإذن الله، فإن آلهتهم وأصنامهم لن تشفع لهم ولن تقبل شفاعتها أبدا. تعالوا نشوف الأحكام في هذه الآيات. أفرأيتم اللات والعزى. اللات، اللام هنا مشددة لكن لا تغن، ما تقولش اللات لا. وخد بالك الهمزة انت قلتها صحيحة ازاي أفا، لكن ما تقولش أفرأيتم. أفرأيتم يبقى الهمزة الأولى خطأ والهمزة كمان الثانية خطأ، وده علشان الراء هنا مفخمة. قل لي أفرأيتم اللات خدناه والعزى، الزين عليها الشدة لكن لا تغن، والعزى ومناه، التاء المربوطة إذا وقفت عليها بترجع هي لأصلها هي ومناه، لكن عند الوصل كانها تاء مفتوحة. ومنات الثالثة الأخرى، طلع لسانك في الثاء الأولى والثاء طبعا الثانية. ألكم، شوف الهمزة، قلت الأول إيه أفرأيتم، أفرأيتم، شوف هنا جيت قلت إيه ألكم، شفت بقى الهمزة دي ليه بقى قلت كده. الكلمة كلها حروف مرققة ما فيهاش لا صاد ولا راء، واخد بالك، فقلت ألكم صح كده. إنما شوف بقى هتقول لي إيه، ألكم الذكر الظاء، طيب هي ذال ولا ظاء؟ طيب أما لما هي ذال وبتقول لي ذال بتقول لي ظالي بقى، بتقول لي ألكم الظاء الذكر. وبعدين الكاف دي كا ولا ككاء، ككاء ولا ككاو، ككاو مش كده. ألكم الذكاء رو، الراء المفخمة، وله الأنثى، خد بالك من النون اللي بدون تشكيل، ها اللي جاي بعدها الثاء، هنا في غنة الأنثى. تلك إذا قسمة، تلك حروف مرققة، إذا وقفت عليها تديها ألف كاملة، عند الوصل بعدها قاف، القاف من حروف الإخفاء، في عايزة غنة هنا، إذا قسمة، والقاف في آخر درجات التفخيم، قسمة ضيزى، هنا تنوين قسمة ضيزى، وبعدها الضاد، والضاد من حروف الإخفاء. لكن هنا أرجوك طلع الزين هنا مرققة، واخد بالك، ضي الضاد مكسورة زي ما تقول ضياء، والزين بقى زي ما تقول ايه زمالك، شوف زا زمالك، هتقول لي زمالك، اذا ما تقولش ضيزا لا ضيزا، والمد كمان بتاعها مرقق. ان هي اذا وصلت تقول ان هي، لكن اذا وقفت وقف اضطراري او تعليمي تقول ايه ان هي، وده مش وقف بس ده وقف تعليمي. ان هي كل الحروف مرققة، إلا برضو اللام عليها الشدة، لا منغنش اللام، ولا أي حرف يغن إلا النون والميم في القرآن، إنما بنحقق الحروف اللي عليها الشدة. يعني دي لو عليها فتحة بس نقول إيه؟ إلا، شبانك إلا، إنما من اللي عليها الشدة نقول إيه؟ إلا إلا، وتمد أربع حركات عشان بعد المد ده إيه؟ همز. إلا أسماء، أو ده بقى مد واجب عند الوصل وعند الوقف. ليه بقى؟ المد والهمزة في كلمة واحدة خلاف الأولى. إلا أسماء، إلا المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية، يبقى اسمه ده مد إيه؟ منفصل. إنما الكلمة دي يبقى المد ده اسمه إيه؟ مد متصل. متصل علشان الكلمة المد والهمزة في كلمة واحدة. سميتموها، شوف البقى مين بقى ما تقولش سميتموها ليه؟ ما أنا بقول لك الميم لازم تغن ما دام عليها الشدة. سميتموها، وبرضو المد المنفصل جالنا هو عشان بعده همزة. سميتموها أنتم، نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء في غنة برضو. وآباؤكم، أهو ده مد برضو واجب. ليه؟ الهمزة والمد في كلمة واحدة. لكن أنا عايز أقول لك إن الهمزة ما دام في وسط السطر بعد ألف تقول إيه؟ وآ، شوف تمد ألف كاملة. وآباؤكم، هنا في ميم بتاعت آباؤكم، الكلمة بتنتهي بميم، وبعدين بس ميم بدون تشكيل، وبعدين بنبدأ الكلمة اللي بعدها بميم، يبقى أدي ميم وأدي ميم. الميم الأولى بدون تشكيل سكنة، والتانية متحركة، يعني إيه متحركة؟ عليها فتحة أو ضمة أو كسرة. فالميم دي بتضغم في الميم دي، بتبقى ميم دوبل كده، واخد بالك؟ اسمعها بقى. وآباؤكم ما أنزل، شوف، وآباؤكم ما أنزل. يبقى هنا لازم تغن الميم دي مع الميم دي ميم واحدة مثقلة، وادي المادة هو المنفصل، هتمد أربع حركات عند الوصل. لكن إذا وقفت ما أنزل، أدي نون وبعدها زين، برضو زين من حروف الإخفاء، هنا تغني لازم. لكن أرجوك ما تستعملش لسانك وتقول لي أنزل، لا أنزل. هنا بقى حنوصل نقول إيه؟ أنزل الله، ها أنزل الله، تنفع الله دي؟ تنفع أنزل الله؟ تنفع اللام دي مرققة، لكن اللام بتاعت لفظ الجلالة هنا مفخمة. قول لي أنزل الله، بها حروف مرققة من سلطان. هنا ممكن أو تحول لي السين دي لصاد، وده خطأ، ما تقولش من صل صل، يعني في مرض ربنا يكفينا شر الأمراض كلها، مرض اسمه مرض السل سل، ولا تقول صل. أما بتقول سلطان ليه؟ من سلطان ليه بقى؟ هي عاوزين ايه كلمة المرض؟ يشوف سل طان، والطاء هي المفخمة. إن يتبعون، برضو نون هي بعد الياء، والياء من حروف بقى الإدغام، وكأن الياء دي على الشدة. شوف إن يتبعون، وكل الحروف دي مرققة. إلا الظن، إلا الظن خطأ، ما أنت بتقول لي إلا إلا الظن، طب أعمل لك إيه؟ ما أنا بقول لك الحروف هي مرققة. إلا، قولها الوحدة هتقول إلا، إلا الظن. هنا النون بقى إذا وقفت عليها أو وصلت لازم تغن. ليه؟ ما كل نون في القرآن ما بقول لك لازم تغن. شوف حقف عليها إلا الظن، طب وحوصل إلا الظن وما، شوف إلا الظن وما، وما أذي الحروف مرققة تهوى الأنفس، في ياء هنا وما تهوى إذا وقفت عند الوصل، الياء ده ساكنة بدون تشكيل تبقى حرف ساكن، وبعديه عندك اللام هنا ساكنة، هتقول لي الألف اللي عليها رأس الصاد دي همزة الوصل ما تحسبهاش، يبقى الياء ساكنة واللام ساكنة، اسقط الايه الساكن الأولاني من النطق عند الوصل، تقول لي وما تهوى الأنفس، يعني اشبك للواو مع اللام، وما تهوى الأنفس، واخد بالك؟ لكن عند الوصل بتثبت الياء بتتحول إلى ألف، وما تهوى. ولقد خدناها قبل كده، ما نقولش ولا ولا، ولقد قلقل الدال جاءهم، ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف، فأنت عارف بقى المد والهمزة في كلمة واحدة، من ربهم الهدى. هنا نون بدون تشكيل، كل نون في القرآن يجي بعدها ره زي اللي معانا دي، العلماء بيسموها إدغام كامل بدون غنة، وإحنا بنقول لك كأن النون غير موجودة، اشبك الميم مع الراء. صعبة دي؟ طبعا لا. العلماء بيسموها إدغام كامل بدون غنة، وإحنا بنقول لك كأن النون غير موجودة، اشبك الميم مع الراء. صعبة دي؟ طبعا لا. قل لي من ربهم، ما تقولش من ربه، قل لي من ربهم، وبقول لك كأن النون غير موجودة. من ربهم الهدى، الهدى فيه ياء عليها ألف وشرطة عريضة، ده الكلام ده عند الوصل الهدى أم، إنما عند الوقف الهدى مد طبيعي. أم للإنسان، اوعى تقول لي أم لا، كل ميم عليها سكون لا تغن. أم للإنسان، خد بالك النون اهي بعدها السين، السين من حروف الإخفاء، إخفي وغن، والغنة هنا مرققة، وبعدين بعد نهاية السين في ألف أهي، ها فوقها عشان تمد السين إيه، ألف كاملة. أم للإنسان ما تمنى، شوف النون أهي غنيتها برضو إزاي، ليه؟ على الشدة. فلله الآخرة، فلله أدي الفاء هنا مرققة واللامات هنا مرققة، فلله علشان كده مغلطش أنت فيها. الآخرة، الراء ما تقولش الآخرة، الآخرة، الآخرة والأولى، والأولى برضو كل الحروف هي مرققة. وكم من ملك، الميم اللي خدناه اللي بقول لك ميم وبعدها ميم جات لنا، وبعدين جات لنا نون وبعدها ميم برضو نون بدون تشكيل سكنة. اسمع، وكم من ملك، كأن ما عنديش نون، كأن النون اتحولت لميم، ما هي ادغمت في الميم برضو، يبقى حدغم ميم مع ميم وحدغم نون مع ميم وكأنها كلها ميمات. وكم من ملك، ملك في السماوات، تنوين وبعده فيه، الفه من حروف الإخفاء في غنة، ملك في السماوات. زي ما احنا خدنا قلت لك الغي الياء بتاعت وما تهوى الأنفس، هنلغي برضو الياء لنفس الحكم، ياء سكنة ولم سكنة، بلغي الياء من النطق، أقول في السماوات، عند الوقف أقول إيه في، وده مش وقف طبعا، في السماوات. لا تغني، لا تغني مد طبيعي، شفاعتهم بعد الفاء في ألف اهي، شفاء، شوف شفاعتهم، والتاء والهاء عليهم ضمة، دي ودي ضمة، شفاعتهم شيئا. لما تلاقي تنوين زي ده حوله إلى ألف عند الوقف، فتحتين يدوك ألف كاملة عند الوقف، إلا إذا جات على تاء مربوطة ترجع أصلها هي. هنا تقول شيئا، لكن حنوصل شيئا إلا. التنوين اللي بعده همزة ما فيش تغنة، كل تنوين بعده همزة ما تغنش في عموم القرآن. شيئا إلا خدناها من بعد، أدي نون ورسم لي فوقها ميم، بيقول لي لو سمحت اقلب النون لميم، ليه؟ عشان بعدها به، عشان يسهل علينا نطق الباء، يبقى حد حقلب النون الى ميم واخفيها، ما اقولهاش ميم كامله، ما اقولش الا من بعد واقفل شفايفي، ولا اقول الا من بعد واضرب لسانه في حلق بقي واطلعها نون، لا نص ميم، يبقى انفراج في الشفايف، ما تضمش شفايفك على بعض، خليها ايه فيها واسع شوية كده. إلا من بعد أن يأذن، أدي نون وبعدها الياء، برضو الياء من حروف الإدغام، أن يأذن الله. هنا ما نقولش يأذن نا الله، لا، إحنا قلنا إن النون مرققة في القرآن عموما، أن يأذن الله، رأى النون ديت، أو يأذن الله لمن يشاء، برضو نون بعدها ياء، والياء دي من حروف الإيه الإدغام، لمن يشاء. اوعى تقول لي لمن يشاء وتضرب لسانك في حلق بقك. واحده اسمها مي، تقول ايه من ولا مي؟ مي. هنا لمن يشاء، ودي مد طبيعي، اربع حركات اهو، مد واجب يشاء، لكن ما تقولش يشاء ويرضى وما تمدش يشاء ويرضى، هتيجي في اخر كلمه وتغلط فيها برضو، تقول لي ويا، قول لي ويرضى. طيب تعالوا بقى نحفظ الآيات دي عشان نصلي بيها إن شاء الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنبدأ دلوقتي من الآية رقم 27 إلى الآية رقم 30. ينكر الله على المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة تسميتهم الملائكة بنات الله، ولا علم لهم بما يقولون، إن يتبعون أي ما يتبعون إلا الظن الواهم، وإن الظن لا يغني أي لا يجدي من الحق شيئا ولا يفيد أي فائدة، فأعرض يا محمد عمن أعرض عن ذكرنا أي عن القرآن والحق، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهي وملذاتها كل همه، ذلك أي إرادة الدنيا مبلغهم من العلم، فليس لهم علم وراءها، إن ربك هو أعلم بمن ضل أي انحرف عن سبيله أي عن سبيل الحق وطريقه، وهو أعلم بمن اهتدى إلى هذا السبيل وأخلص في توحيد ربه وعبادته. طبعا الآيات هي قطع صغيرة هي علشان يسهل علينا حفظها. تعالوا نعرف برضو أحكام التلاوة. إن الذين، إن طبعا عارف لو وقفت على كلمة إن دي تقول إيه، إن شوف عند الوقف وعند الوصل ده وقف اضطراري أو تعليمي، إنما مش معقول هتقول إن، لا، إنما أنا بقول لك يعني علشان لما تيجي تعلم بقى كل نون عند الوقف وعند الوصل لازم تغني، ليه؟ مدام على الشد. إن الذين طلع لسانك في كل ذلك في القرآن لا يؤمنون. هنا كتير قوي يقول لك ايه لا يؤمنون، لا يؤمنون يا سيدي الميم عندك ما هي مكسوره اهي، لا يؤمي، لا يؤمنون بالاخره. هنا القه اخر درجات التفخيم، والراء دي تاني درجه في التفخيم بالاخره، راء بالاخره. لا يسمون، اوعى تكسر لي اللام وتقول لي لا يسمون، ليه؟ لا يسمون، ودي الميم اهي لازم تغنها ما دام عليها الشد. الملائكه بعد اللام الف اهي وفوقها شرطه عريضه عشان تقول الملائكه، مد واجب لازم المد وفيها همزه اهي في كلمه واحده لازم تمد. تسميه برضو كل الحروف هي مرققه، ويا ريتك تتعلم من حروف القران ازاي تنطق حروف القران. تسمية الأنثى، النون ديت لازم تغن وبعدها الثاء، والثاء من حروف الإخفاء، وطلع لسانك فيها الأنثى. وما لهم، إذا وقفت اقفل شفايفك عند الميم دي، لكن لما تلاقي ميم زي دي في عموم القرآن بعدها به ما تقفلش شفايفك عند الوصل، ما تضمهاش، قل لي وما لهم به، ما تضم شفايفك، خلي شفايفك مفتوحة بمقدار تعدي ورقة كده أو منديل. شوف وما لهم به، لكن إذا وقف اقفل شفايفك. وما لهم، وما لهم به، ياء صغيرة هي بعدها الضمير علشان تمد حركتين به، إنما إذا وقفت تقول إيه به، فعند الوصل هتدي إيه حركتين، واخد بالك؟ به من علم، ونون بعدها عين ما تغنش في عموم القرآن، مدام نون ساكنة بعدها عين، العين من حروف الإظهار، من علم. إن يتبعون، ما تستعملش لسانك في النون دي، إن يا، شوف إن يا، ما تقولش إن يتبع، لا إن يتبعون، والتاء مشددة هي، شوف إن يت، لكن ما قلناهاش. إن يتبعون إلا الظن، إلا ها، ما احنا خدناها يا أخي في آيات كتيرة معنا. الله إيه حكايتك بقى؟ إلا، شوف أما قلنا ليه إلا الظن، إلا علشان الظاهر، أنت مالك بقى ومن الظاهر، ما دي حرف مرقق، الظاء حرف مفخم، ادي كل حرف حقه. الا الظن، وادي النون اهي اللي بقول لك عليها في اول الايه، ان الذين، هنا الا الظن هغنها برضه عند الوقف برضه، وان الظن برضه ما نقولش وان الظن وان وخطا و وإي وان وان الظا، شوف بقى هنا الظاهر المفخمة، وإن الظن لا يغني، أدي مادة طبيعي لا يغني من الحق. يا رجل أنا عمال أقول لك كل نون مرققة، بعدين تيجي أنت تقول لي من الحق، من ورد، من من، يا رجل من، من الحاء الحق، اللام والحاء، اوعى تقول لي الحاء، الحاء ازاي الحال، ازيك يا حج، الحج، شوف الحاء هنا، الحاء الحق شيئا. وطبعا انت عارف ان الفتحتين بيدوك الف كامله عند اي حرف هجائي، الفتحتين مش كسرتين ولا ضمتين ولا فتحتين، يدوك الف كامله عند الوقف الا اذا جت تاء مربوطه ترجع هي. فاعرض خطا فاع، شوف فأع فأع، شوف زي ما تقول أعمى، شوف أعمى، شوف الألف والعين، شوف بالك، هنقول فأع ري، والراء برضو مكسورة تبقى مرققة، الضاد هي المفخمة وهي في رابع درجات التفخيم. فأعرض عمن تولى، النون ديت كأنها ميم، ادغام بغنى عم، شوف عم، مش تقول لعم، لا ما تستعملش لسان كأنها ميم وميم. ها خلاص عمن دي بقى النون بعدها التاء، التاء من حروف الإخفاء. من تولى برضو ما تستعملش لسانك تقولش من تولى، لا من تولى. وفوق الياء ألف علشان تحول لي الياء إلى ألف. عن ذكرنا، شوف ذكرنا صح كده لأن كل الحروف مرققة بما فيهم الراء، لأن الراء مكسورة ومدام مكسورة تبقى مرققة. ولم يرد، أهي الدال دي عند الوقف وعند الوصل لازم تقلقل لأن عليها السكون. ولم يرد إلا الله. شوف أنت قلت إلا صحيح إزاي، قبل كده تقول إيه إلا الظن، إلا هنا تقول إلا، إلا الحياة. ليه؟ الحياة كلها حروف مرققة، إنما إلا الظن دي الظاهر المفخمة، لكن إلا هي دي زي دي، دي إلا الظن، دي إلا الحياة. صح كده، إلا الحياة الدنيا. طبعا الحياة بتنكتب في القرآن بالواو، لكن كتابتنا العادية بتبقى بالياء، ها الياء بالألف، إنما دي بالواو. ورسم لي ألف فوق الواو عشان بيقول لي حول الواو إلى ألف، الحياة. وهكذا يكتب القرآن وهكذا ينطق. الدنيا، الدنيا النون نون إظهار، بيسموه إظهار مطلق. هو بيقول لك النون اللي بعدها ياء، واخد بالك، بيحصل إدغام. هو في أربع كلمات لا ينطبق عليهم هذا الحكم، من ضمنهم الدنيا. شوف يبقى النون دي نظهرها، قنوان صنوان، واخد بالك، دي الدنيا. ذلك طبعا في ألف بعد الذال علشان تطلع لسانك وتمد ألف كاملة، ذلك، ذلك مبلغهم. أدي الباء جت لنا عليها سكون لازم نقلقل، مب، شوف مب، مبلغهم، والغين والهيه عليها ضمة دي ودي ضمة. هنا مبلغهم بتنتهي بميم، وبعدين الكلمة التي تليها بتبدأ بإيه؟ بميم. يبقى هنا في إدغام، مبلغهم من العلم. وشفت قلت من العلم، من، شفت صح ازاي؟ صح ليه؟ عشان العلم كلها حروف مرققة، مش تقول الأول من الحق، من، من الحق، ادي من العلم، صح كده. إن ربك، طبعا انت عارف النون والراء مفخمة دائما مدام مفتوحة، ربك، لكن ما تقولش ربك بكى بكى، إن ربك، إن ربك بكى. شوف زي ما تقول واحد بكى كده، واخد بالك، إن ربك، رأى الباء ورأى الكاف، هو أعلم. كل الحروف مرققة بمن ضل. هنا نون وبعدها الضاد، برضو الضاد من حروف الإخفاء. هنا الغنة هنا مفخمة، ليه؟ علشان الضاد مفخمة، بمن ضل. لكن اللام ها هترقق ولا تفخم؟ نعم، لا تفخم ازاي يا راجل، اللام مرققة. بمن ضل، مش بمن ضل، بمن ضل عن سبيله. ادي نون بدون تشكيل وبعدها السين، والسين برضو من حروف الاخفاء، اخف يا راجل وغن. بمن ضل عن سبيله، وادي الياء الصغيرة اللي بعدها الضمير عشان تمدها حركتين، سبيله وهو، واخد بالك، انما اذا وقفت تعمل ايه؟ سبيله بدون مد. وهو اعلم، طبعا خدناها، بما نهتدى. كل الحروف دي مرققة. تعالوا نحفظ الايات دي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تعالوا بقى في آيتين اتنين حاجة سهلة اهي، ابتداء من الآية من 31 و 32 أرجوك احفظ، واللي تحفظه اوعى تنساه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك ما في السماوات وما في الأرض ملكا عادلا لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وعلمه محيط إحاطة تامة بكل أعمال الخلق، ليجزي الذين أساءوا ويعاقبهم بما عملوا من السوء والضلال، ويجزي الذين أحسنوا ويثيبهم بالحسنى، أي بالمثوبة الحسنى. وتبع هذه الآية تفسير المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم من مثل الشرك وعبادة الأصنام والفواحش، من مثل الزنا والقتل، إلا اللمم أي صغار الذنوب، وقيل منها النظرة والغمزة. إن ربك واسع المغفرة، حيث يكفر الصغائر كما يكفر الكبائر بالتوبة. هو أعلم بكم أي بأحوالكم، إذ أنشأكم من الأرض بإنشاء أبيكم آدم إذ خلقه من تراب، وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم، أي أنه لا يخفى عليه منكم شيء. فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تثنوا عليها وتنسبوها إلى الطهارة من المعاصي. هو أعلم بمن اتقى الآثام والذنوب. تعالوا نعرف الأحكام في الآيتين دول. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هنا لو اللام الأولى مفتوحة الواو كانت تضيع منك، مثلا تقول إيه والله، مثلا لو تيجي الواو جنب لفظ الجلالة تقول إيه والله، ده خطأ. إنما هنا أنت قلتها صحيحة، لأن اللام بتاعت لفظ الجلالة هنا مكسورة، قلت ولله، صح كده. ما في السماوات، طبعا أنت خدت إن الياء لغناها لأنها ساكنة واللام ساكنة، وأنا مش عايز عيد تاني. إحنا قلنا إيه؟ ما في السماوات. إذا وقفت تقول ما في، إذا وصلت هتلغي الياء لأنها ساكنة. ما في السماوات وما، حروف مرققة، في الأرض، برضو هلغي الياء بتاعت في الأرض دي، أقول في الأرض. لكن هل أقول في الأرض في ال، تنفع في الأرض دي في ال ولا في الا، زي ما تقول الان شغل بالك هتقول في الارض، الراء والضاد هم المفخمين. ليجزي، اذا وقفت عند الوصل، ليجزي الذين طلع لسانك في الايه، في الذل، اساءوا، مد واجب، المد في نفس الكلمه اللي فيها الهمزه اساءوا، وعندك ألف مرسوم عليها كام سديدة، حرف علة يكتب ولا ينطق، بما، حروف مرققة هي، عملوا. شوف الميم هنا مرققة أو زي لأنها مكسورة، عملوا. ويجزي برضو خدناها، لكن عايز أقول لك كل جيم عليها سكون لازم تقلقل. ويجي، شوف ويجزي، إذا وقفت سكن الياء ويجزي، طب وحاصل؟ لا، مفتوحة بقى. ويجزي الذين طلع لسانك في كل ذل في القرآن أحسنوا. شوف الحروف لما بتبقى مرققة اللي ما بتغلطش فيها أنت ازاي، أحسنوا بالحسنى. بالحسنى في ألف بعد الباء، دي همزة وصل، لو بدون الباء هنقول إيه؟ الحسنى، شوف بالك. لكن ما نقدرش ننطق الكلمة دي إلا بالباء هنا، واخد بالك، لأنها من إيه؟ من بنية الكلمة. هنقول بالحسنى الذين، أي همزة الوصل جات لك اهي، بدأنا بها قلنا إيه؟ الذين. طب أنا عاوز أوصل بقى أقول بالحسن الذين. هو طبعا ما توصلش الوقف هنا دي رأس آية كويس، لكن أنا بقول لك علشان إزاي بننطق الإيه؟ همزة الوصل، إمتى ننطقها وإمتى نلغيها. ننطقها إذا بدأنا بها نقول الذين، واخد بالك، وتلغى إذا كانت بين كلمتين زي اللي معنا بالحسن الذين. الذين يجتنبون، طبعا انت خدت الجيم اللي حنقلقلها، كبائر، اهو ده المد اللي بعده همزة في كلمة واحدة، مد واجب لازم تمد اربع حركات عند الوصل وعند الوقف. انما الراء ايه؟ الراء مفتوحة كبائر. طب واذا وقفت عليها الراء، اذا وقفت عليها بنسكنها، فنشوف اللي قبلها ايه. قبلها مكسور رأها مفتوح فخمة كبائر، شوف إر مش كبائر، لا رجع شفايفك على هيئة ابتسامة وخلي الابتسامة موجودة إلى أن ينتهي صدى الصوت، كبائر. إنما عند الوصل لا، مفتوحة بقى مفخمة كبائر الإثم. الإثم طلع لسانك في كل فاء في القرآن. والفواحش، واخد بالك من همزة الوصل، و الفواحش، واخد بالك. انما عند الوصل ما دام همزه الوصل يسبقها ولو حرف واحد بتلغى. شوف والفواحش الا اللمم، انا قلت لك ما دام الحرف مشدد بحققه لكن ما غنوش. يعني مثلا ايه اللام دي لو عليها فتحه بس اقول الى، انما عليها الشده قلنا ايه الا، الا اللمم، اللمم كل الحروف مرققة. إن ربك، إن ربك خطأ يا سيدي، كل نون أنا قلت لك مرققة، وأنا قلت لك ما تقولش إن ربك بكى، بكى على وزن بكى كده، شوف هتقول إيه، بكى بكى واحد بكى، هنقول إن راء فخم لي بس الراء وبعدين رأى الباء والكاف، إن ربك واسع. طبعا اذا وقفت ده مش وقف، يعني ما تقولش ان ربك واسع، لا ده مش وقف بل وقف قبيح، يعني هنقول ان ربك واسع المغفرة، لكن ما قولش واسع المغفرة، رأى اللام والمين. هو اعلم كل الحروف اهي ما فيهاش مشكلة في النطق. بكم، شوف بقى البه جت لنا والكاف وكمناها في كلمة ما فيهاش ولا حرف مفخم، قلت ايه بكم. اما اللي قبل كده الراء هي المفخمة، قلت ربك بكم، هنا بكم اذ طلع لسانك انشأكم، نون وبعدها الشين، والشين من حروف الاخفاء في غنة، وهنا الغنة مرققة، شوف انشأكم من مين بدون تشكيل وخدناها ورجع للشريط تاني، ميم مع ميم ادغام بغنة انشأكم، شوف بس هتقول لي من الارض، من ال برضو من ال، من ال يا راجل، من ال، من الارض. واذ انتم، نون بعدها التاء واخفه وغن، اجنة، شوف النون، شوف طلعتها أنا مشددة وفيها غنة ازاي، أجنة، أجنة في، هنا في تنوين لأن الفاء من حروف الإخفاء، أجنة في، ما تقولش في بطون، بي بطون، بو في بطون الباء، خد بالك، خد بالك من التشكيل بتاع كلمات القرآن ده مهم جدا. أمهاتكم، ودي الميم زي النون لازم تغن، واخد بالك، أمهاتكم. أما الميم بتاعت أمهاتكم كل ميم على سكون لا تغن، أهي ما تقوليش بقى أمهاتكم، لا أمهاتكم، وبيقول لك خد بالك إذا جت ميم بعدها في حاذر إنها تخفى منك، أحسن تقولي في بطون أمهاتكم، فلا أبدا يا سيدي خطأ، أمهاتكم فلا، خلاص تكون أكثر إظهارا، فلا حروف مرققة، ت تزكوا، شوفوا الكاف اهي مشدده، تزكوا انفسكم، الغنه ما تنساهاش ورققها، هو اعلم، كل الحروف هي مرققه، بمن اتقى، بمن اتقى الطاء، ها بمن التاء الاول، قل لي بمن التاء وبعدين قا، بمن اتقى. تعالوا نحفظ الايتين علشان نبقى ايه نصلي بيهم ان شاء الله. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.